الحمد لله أمر أن لا نعبد إلا إياه، فله العبادة الخالصة والقدرة النافلة والحكمة البالغة. أحمده تعالى وأشكره على نعمه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله مخلصا له الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أخشى الأمة لله وأتقاها وأخلصها له، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل وأخلصوا له في الأقوال والأفعال، فإن الإخلاص لله أهم شرط في قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه، صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فهذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله التي يدور الدين كله عليها، فمدار الأعمال كلها على نية صاحبها والأمور بمقاصدها. وقد جاء هذا الحديث لتصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء ولو كانت يسيرة، والنية هي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لرضائه وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل من العبادات والمعاملات والعقود وغيرها، فإن النية داخلة فيها تميزها عن غيرها، وتميز بعضها عن بعض، وتحدد قصد صاحبها ومراده، فيجازى على حسب نيته، والله يعلم المفسد من المصلح. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد ويذر، وفي كل ما يقول ويفعل، فيكون قصده في جميع أعماله رضا الله وطلب ثوابه، من غير التفات للخلق وتلمس رضاهم ورجاء نفعهم ومحمدتهم، بل يكون حريصا على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة، وقصد المحمدة عند الناس ورجاء ثنائهم ومدحهم. إخوة الإسلام، إن الإخلاص لله دأب الصالحين وسنة الأنبياء والمرسلين، فهذا أشرف الأمة وأفضلها وقدوتها عليه الصلاة والسلام، يأمره ربه بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى قوله سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال بعض السلف: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وقال آخر: لا يزال العبد بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. وعاتب بعضهم نفسه بقوله: يا نفس أخلصي وتخلصي. وقال بعضهم: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا وجه الله تعالى. الله أكبر، ما أعظم شأن الإخلاص وما أعز أهله، لا سيما في أزمنة طغت فيها الماديات وغلب على أهلها المطامع والشهوات، ونظر فيها إلى السائرين في درب الإخلاص نظرة استهانة وازدراء. أمة الإسلام، إن الأمم لا تبني أمجادها إلا على أكتاف المخلصين الذين لا يعرفون إلا الجد والنصح والمثابرة، ولا تشيد حضاراتها إلا بسواعد أهل النزاهة الصادقين الذين لا يعرفون دروب المرائين ولا يسلكون مسالك المنافقين الذين يتفننون بزلاقة اللسان، والله أعلم بقلوبهم ومقاصدهم. ولا يصدع بنيان الأمة ويقوض أركانها إلا الذين فقدوا الإخلاص لله والتفاني في نهضة الأمة وتقدمها. وهيهات أن يخلص للأمة أو يقدم لها نفعا من لم يخلص لربها ودينها. إخوة الإسلام، إن الإسلام يرقب بعناية تامة ما يقارن أعمال الناس من نيات وما يلابسها من مقاصد وإرادات. وقيمة العمل في الإسلام ترجع إلى نية صاحبه وقصده الذي تمخضت عنه. وإن صلاح النية وسلامة السرير وإخلاص الفؤاد لله رب العالمين يرتفع بمنزلة العمل الدنيوي فيجعله عبادة متقبلة. وإن فساد النية وخبث الطوية يهبط بالأعمال الصالحة فيجعلها معاصي خطيرة لا ينال المرء منها بعد التعب والنصب إلا الرد والخسارة. ألا فليعلم ذلك من أقصرت قلوبهم من الإخلاص وفسدت غمائرهم وباعوا آخرتهم بدنياهم، وفتك الرياء بأعمالهم فتك العلل القاتلة بالأجساد الناحلة. وتتبعوا محامد الخلق ومنافعهم وتلمسوا رضاهم وثناءهم ليأكلوا من ورائهم. فصلاتهم وصدقاتهم وتعلمهم ونفقاتهم وسائر أعمالهم شابتها شوائب الرياء والسمعة، وسفت عليها سوافي المقاصد الدنيئة، وغلب عليها حب الظهور والشرف والشهرة. وقد سبب ذلك الشقاء والرجوع بالأمة إلى الوراء. ولو كان الإخلاص رائد جميع العاملين من علماء ومتعلمين والنصح في الأعمال بيدن كل من ولي أمر من من ولي أمرا من ولي أمرا من أمور المسلمين لما حصل تقصير في الأعمال وتضييع في الحقوق ومماطلة في أداء الواجبات واتكالية في القيام بالمعاملات. فاتقوا الله عباد الله، والزموا الإخلاص لوجه الله، تنالوا ثمراته المباركة من النصر والنجاة والرفعة والهدى والخير في الآخرة والأولى، وتنجو من الهزيمة والعذاب والضلال والشقاء والفضيحة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وجميع تصرفاتنا، وأعذنا من النفاق والرياء المحبط للأعمال يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ووطنوا أنفسكم على الإخلاص في كل شيء، وعودوها إرادة وجه الله والاحتساب فيما تأتون وتذرون وفيما تسرون وتعلمون، واعمروا قلوبكم بالإخلاص لله وتجريد العمل له. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا جميع أعمالكم لوجه الله، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال الأمة، اللهم أكرمها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى تحكيم كتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعل به دينك، وارزقهم بطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.